بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، أي من صفات الله عز وجل أنه يملك كل شيء، فكل ما في الكون فهو ملك لله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، فلا يخرج شيء عن ملكه، والناس وما يملكون فهم ملكه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا أحد يفرض ويلزم ويملي على الله شيئا، لأن الناس عباد الله، عباد لله، فقراء إليه، هم عباد لله وفقراء إلى الله جل في علا، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده ويجريه على حكمته جل في علاه. ثم قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. فالله جل في علاه هو الغني الحميد، من أسمائه الغني وكذلك من أسمائه الحميد. والخلق كلهم، جميع الخلق، فقراء إلى الله، وما أحد منهم يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فلا أحد يمكن أن يستغني عن الله، ولو كان عنده ملك الدنيا، لو ملك الدنيا لا يستطيع. فالملوك مع ما عندهم من الملك هم فقراء إلى الله، وكذلك الأغنياء، فلا أحد يستغني عن الله، يعني لا الملائكة ولا المقربون ولا من دونهم من الخلق. ثم قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. مر معنا الحين يعني الهلاك، يعني فقد كفر يعني ارتد وصار من أهل الهلاك، يعني من زعم أنه في غنى عن الله وأنه مستغن عن الله، ما حكم هذا؟ كافر، خارج من الملة. فالواجب على العبد أن يظهر لله ضعفه، ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة والغنى، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فلا يمكن الاستغناء عن الله عز وجل. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الورى يعني الخلق. والغضب والرضا صفتان لله سبحانه وتعالى، هي من الصفات الفعلية، هي من الصفات الفعلية، لأن صفات الله منها ما هي ذاتية ومنها ما هو فعلي. فالصفات الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي تتعلق بالمشيئة. إذن من صفات الله عز وجل الفعلية أنه يغضب ويرضى. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله، من الذي رضي؟ الله سبحانه وتعالى رضي الله، هو الفاعل جل في علاه. إذن الرضا صفة لله سبحانه وتعالى، فالله يرضى عن عباده. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله، وهو كذلك يغضب جل في علاه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، يعني وغضب عليه الله، فالله يغضب على من عصاه ويمقته، والمقت هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمخلوق كذلك، المخلوق يغضب ويرضى، صحيح، يغضب المخلوق ويرضى، ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب ورضا الخالق. رضا الله وغضبه يليقان به سبحانه، ورضا وغضب المخلوق يليقان به كسائر الصفات، فالله سبحانه وتعالى له الكمال والمخلوق له النقص، فرضا الله وغضب الله تليق بذي الكمال جل في علاه، وغضب المخلوق ورضا المخلوق تليق بذي النقص، المخلوق بالنقص. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس له مثل، يعني لا في ذاته، يعني ليس له مثل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإن كانت له أسماء وصفات، وللمخلوق أسماء وصفات، المخلوق له أسماء وله صفات، لكن فلا تشابه بينهما. وهذا هو مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون الرضا والغضب لله عز وجل وغير ذلك من الصفات، يثبتون صفات الله، وإن كان جنس هذه الصفات موجودا في المخلوقين، لكن مع الفارق. كيف جنس الصفات؟ يعني الله يسمع والمخلوق يسمع، لكن الله سمعه له الكمال المطلق، والمخلوق سمعه يلحقه النقص والصمم والعيب ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى بصير والمخلوق يبصر، لكن المخلوق بصره يلحقه العمى ويلحقه النقص من كل جهة، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. قال جل في علا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كذلك المخلوق سميع بصير، وقال الله عن نفسه وهو السميع البصير، وقال في أول الآية: ليس كمثله شيء، فدل على أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا شيء معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أهل السنة والجماعة. أما أهل التأويل يعني أهل التحريف، وإلا الحقيقة هم اسمهم أهل التحريف لأنهم محرفة، أهل التأويل والتحريف والضلال، فينفون الأسماء والصفات عن الله لأن جنسها موجود في المخلوق، مدام أن المخلوق سميع كيف نقول الله سميع؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو أثبتها اقتضى هذا المشابه، يزعم أنه لو أثبت الأسماء لله السميع البصير العليم الرحيم مثلا، السميع البصير مثلا، وهذه موجودة في المخلوق، إذن أثبت المشابهة، وفي الحقيقة هذا لا يقتضي المشابهة، هذا في الحقيقة لا يقتضي المشابهة، ولكن هذا الفهم فهم عقيم وفهم سقيم، فهم عقيم. ويؤولون الغضب بالانتقام. ما معنى الغضب؟ قالوا الغضب معناها الانتقام، والرضا قالوا معناها الانعام، وهذا كله تحريف. الرضا صفة ثابتة لله تليق بجلاله، والغضب كذلك صفة ثابت، فالواجب التسليم لله ورسوله وما ثبت عنهما، وأن يترك هذه الترهات والتأويلات. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، سئل عن كيفية الاستواء، يعني استواء الله على العرش، أهل السنة يثبتون أن الرحمن على العرش استوى، وهذا الاستواء هو علو خاص، ومعنى استوى أي علا وصعد وارتفع جل في علا، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. سئل الإمام مالك عن الاستواء، يعني استواء الله على العرش، أطرق مالك رأسه خوفا وحياء من الله، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معنى الاستواء في لسان العرب، والكيف مجهول، الكيفية لا نعلمها، والإيمان به واجب، يجب عليك أن تؤمن به، والسؤال عنه بدعة، يعني تقول كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره، هذا كله من البدع، كله من البدع. ثم قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب جمع صاحب، والصحابي معناه هو الذي لقي الرسول وهو مؤمن به ومات على ذلك، يعني لم يمت على الكفر. فإن آمن به ولم يلقه فليس بالصحابي، آمن به ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقاه، يعني لو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل من كالنجاشي. وكذلك يشترط الإيمان به والموت على ذلك، يعني يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويموت على الإيمان، يموت على الإيمان. فبمجرد الردة والموت عليها تبطل الصحبة، تبطل الصحبة، وسائر الأعمال تبطل بالردة، الردة عن الإسلام، الرجوع عن الإسلام، يبطل جميع الأعمال. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل، لازم بهذا القيد. عندما تقول صحابة رسول الله هم أفضل القرون والأمم، لا شك، لكن بهذا القيد، قول بعد الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل أفضل منهم. وذلك لأنهم أدركوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله لنبيه أصحابا. فالله اختار لخير الخلق أفضل الخلق، اختار لخير الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، اختار له أفضل الخلق من الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصحابة أفضل القرون لقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون بفضل صحبتهم. لماذا كانوا خير القرون؟ لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فحبهم يعني حب الصحابة إيمان، وبغضهم يعني بغض الصحابة نفاق. من أحبهم فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. إذن الواجب على المسلمين عموما حب الصحابة جميعا بنص الآية، لمحبة الله عز وجلهم ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كذلك الصحابة جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وبعد رسول الله لا زالوا مجاهدين حتى قبضهم الله جل في علا، ونشروا الإسلام كما تعلموا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وآزروا الرسول وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى محبة الصحابة والإيمان بالصحابة والترضي عن الصحابة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، قال الله: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه دعوة عظيمة تجب على كل مسلم. فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا للصحابة عندما يقولون هنا في الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا مرضا وحسدا وبغضا في قلوبنا للصحابة. وكذلك آل بيت الرسول فلهم حق القرابة وحق الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب أهل السنة. هناك طائفتان فاجرتان: النواصب والروافض. النواصب فيوالون الصحابة ويبغضون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سموا بالنواصب. لماذا؟ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض على العكس، والوالوا أهل البيت بزعمهم وهم كذبة، وأبغضوا الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم، وهم الذين يستحقون اللعن، هم هؤلاء هم أهل الله. والصحابة ليسوا على درجة واحدة، يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة على الإطلاق، أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، الذين قال الله فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم بعد الأربع من العشرة، باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم من أبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم بعد العشرة، باقي العشرة أهل بدر، أهل بدر يكونوا في المرتبة الثالثة. ثم بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم بعد أهل بيعة الرضوان الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح، يعني فتح مكة، فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا وجاهدوا بعد الفتح، قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسن. والمراد بالفتح صلح الحديبية، المراد بالفتح الذي نزلت في سورة الفتح وصلح الحديبية. ثم بعد الذين آمنوا قبل الفتح المهاجرون عموما، ثم بعد المهاجرين الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهؤلاء هم المهاجرون. ثم قال سبحانه في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم المهاجرين جل في علاه وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم، مما دل على أن المهاجرين أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم، هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم وهاجروا في سبيل الله يعني لله، فدل ذلك على صدق إيمانهم ومحبتهم لربهم ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فجميع الصحابة يجب حبهم وموالاتهم، ولا نتدخل فيما حصل بينهم، يعني ما حصل بينهم من حروب، فما حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم، اجتهاد منهم، فهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد. وكذلك عند الصحابة من الحسنات والفضائل العظيمة التي تكفر ما يقع من الخطأ من بعض، فالواجب على المسلمين الترضي عنهم. انظروا، نختم بذلك، الواجب على المسلمين تجاه الصحابة ما هو؟ أولا الترضي عنهم رضي الله عنهم، ثانيا طلب العذر لهم مهما يحصل بينهم من الخلاف فهم مجتهدون بين الأجر والأجرين، ثالثا الدفاع عنهم، يجب عليك أن تدافع عن الصحابة هم الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حموا الدين، وهم الذين أخذنا عنهم الدين سليما جزاهم الله خيرا ورضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا ندافع عنهم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لما لهم من الفضل والسابقة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لفضلهم. فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء فهذا زنديق والعياذ بالله. فالزنديق منافق، الزنديق منافق. فأما من قال نتدخل فيما حصل بين الصحابة من باب البحث فهذا خطر عظيم ولا يجوز. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين الصحابة، انظروا إلى إجابة هذا الإمام العادل رحمه الله تعالى، قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. ما خضنا المعارك التي حصلت، طهر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فلا نتدخل فيما حصل بين الصحابة، لأنه من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. ثم قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.